به أحيانا وبلقى حيانا يرضى عليه مولانا يرضى عليه مولانا الهادي نسير فرحتنا دايما بالخير على سنة الهادي نسير فرحتنا دايما بالخير على سنة الهادي نسير حب الله ورسوله يزيد ما دام الدين أحياني ما دام الدين أحياني اي يوم نختار اي يوم نختار زواج العرس والعروس زواج العرس والعروس بدي نخذها بقنعة ترضاها بدي نخذها بقنعة ترضاها على سنة نبينا الدها مبروك عليهم على سنة نبينا الدها ربي هنيهم هيا ونفرحوا هيا ونفرحوا بزواج العرس والعروس ربي هنيهم بزواج العرس والعروس ربي هنيهم الله الواحد يك هو الشاهد الله الواحد يك هو الشاهد على هذا الزواج المبارك مبروك عليهم هذا الزواج المبارك ربي هنيهم هيا ونفرحوا هيا ونفرحوا بزواج العرس والعروس ربي هنيهم بزواج العرس والعروس بقناعة في هذا الساعة فهم بقناعة في هذا الساعة على الحب والطاعة مبروك عليهم على الحب والطاعة ربي هنيهم هيا ونفرحوا هيا ونفرحوا بزواج العارس والعروس ربي هنيهم بزواج العارس والعروس ربي هنيهم